ترى الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد. وتر الناس سكري وما هم وتر الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فإنا خلقناكم من تراب من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء إن الذين آمنوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشمس والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري الأنهار يحلون فيها من أساور يعلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد يا رب إن الذين كفروا ويصدون عن Oh, للطائفين والقائمين والركع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وطير بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق وإذ بوأنا

فله أسلم ولكل أمة جعلنا منسكا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين صابرين